بسم الله الرحمن الرحيم. لقد انطوت صفحة الشؤون الجنسية الصغرى وأشرفت جبهة الشؤون الكلية الكبرى. استمعنا بالأمس إلى فرائض القرآن في حق الزوج والولد، وسنستمع اليوم إلى فريضته في حق الله والوطن. إن هذه الشؤون العليا هي الهدف الأعظم من التشريع في هذه السورة. يعرف ذلك من يتابع سير البيان في أحكامها. فعندما جمعت آية البر خصال الفضائل، كانت أول فضيلة عملية فيها هي بذل المال في مصالح الأمة، وآخر فضيلة منها هي فضيلة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. وضعت النقط على حروفها وميزتها في إعرابها، ثم ما زالت الآيات بعد ذلك تردد علينا نداءها حينا بعد حين: وقاتلوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله. هذا هو الجو الذي هيأته السورة لأحكامها، وهذا هو الأديم الذي نتجت عليه وصاياها. نحن إذن في ميدان جهاد، إننا في جبهة قتال نتلقى فيها التعليمات المتنوعة في مختلف الشؤون. وقد رجع الحديث الآن إلى محوره الأصلي، فلنستمع إلى القائد الأعظم. إنه ينادي جنوده نداءين: نداء يحضهم به على الصلاة، ونداء يحرضهم فيه على القتال والإنفاق في سبيل الله. أيها المجاهدون، لا يشغلنكم جهاد عدوكم عن ذكر ربكم، إنه عدتكم التي بها تطمئن قلوبكم. استعينوا بالصبر والصلاة، حافظوا على الصلوات في أوقاتها، لا تضيعوها في حال أمنكم ولا في حال خوفكم. ثم أيها المجاهدون، نبئوني عن كل ما يشغل بالكم وكل ما يساوركم من الهموم. أتخشون الهزيمة؟ أم ترهبون الموت؟ أم تخافون الضياع والعيلة على أهليكم وأزواجكم من بعدكم؟ كلا، لا تهنوا ولا تخافوا ولا تحزنوا. أما أزواجكم فقد وصى الله لهن بأن يمتعن حولا كاملا في بيوتكم. تراها والله أعلم كانت نافلة جعلت لزوجات المجاهدين، فضلن بها على زوجات القاعدين التي لا يتربصن إلا 4 أشهر و10. وكذلك مطلقاتكم، فيتقرر لهن في المتعة حق لا ينسى، فاطمئنوا إذا من هذا الجانب. أما خشية الموت على أنفسكم، فهل ظننتم أنه ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل؟ ألا تعلمون أن أجلكم سيوافيكم ولو كنتم في برود مسيرة؟ أولا تعلمون أن الذي يفر من الموت قد يلاقيه، وأن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة؟ وأما خشية الهزيمة لجيشكم، فهل حسبتم أن الفوز منوط بكثرة العدد ووفرة العدد؟ ألم تعلموا أن النصر مع الصبر، وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ وتسوق الآيات من نبأ الأولين ما يثبت هذه الحقائق كلها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ وإن الذي يبدو لنا والله أعلم هو أن الآيتين تشيران إلى نبأ واحد ذكر مجملا ثم مفصلا. إنهم قوم من بني إسرائيل قبيل ظهور داود عليه السلام، كانت قد غلبتهم الجبابرة على بلادهم وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم، فخرجوا منها لا عن قلة عدد ولا عن تفرق كلمة، فقد كانوا ألوفا كثيرة متكثلة، ولكنه الجبن والوهن وكراهة الموت وحب الحياة. فلما طال عليهم الأمد وشعروا بذلة هذا الطرد، قال الله لهم موتوا توهب لكم الحياة. هنالك علموا أنه لا سبيل إلى الحياة الحقيقية إلا بالتضحية وطلب الشهادة. وهكذا كان إنقاذ الشعب كله على يد فئة قليلة منهم تطهرت نفوسهم من داء الخبر والتردد وملئت قلوبهم ثقة بالله وحرصا على الاستشهاد في سبيله. فليكن الغد موعدنا إن شاء الله للقاء في هذا الميدان الجديد. استمعت